بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني عشر: كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. قبل الدخول في هذا الفصل، بقيت عندنا مسألة مرتبطة بالفصل السابق، وهي في انقسامات العلم الحضوري. هذه المسألة لعلها تفتح لنا الباب في كثير من التساؤلات، أو تفتح الباب لتساؤلات كثيرة في جملة من المسائل، وهي أنكم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الجوهرية والعرضية من أين ننتزعهما؟ يتذكر الإخوة أن مفهوم الجوهر ومفهوم العراض إنما ننتزعهما من العلم بالنفس وبالصور القائمة بالنفس علما حضوريا. يعني أنا أنظر إلى نفسي وأنظر إلى الأعراض القائمة بها كالإرادة كالعلم ونحو ذلك، فأرى أن الأولى سنخ وجود لو لم يكن الثاني لكان موجودا، بخلاف الثاني سنخ وجود لو لم يكن الأول موجودا لما وجد الثاني، فأسمي الأول وجود في نفسه وهو الجوهر، وأسمي الثاني وجود عرضي وهو في نفسه لغيره. إذن هذا الوجود وهو وجود الاستقلالي الذي أقول إذا أنا مستقل، هذا من أين أحصل عليه؟ أحصل عليه من خلال العلم الحضوري بوجودي. واضح هذا المطلب؟ وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا العلم الحضوري أمر وجداني أو غير وجداني؟ أنت وجدانا تجد نفسك أنك لست في شيء، غير محتاج إلى شيء. إذن وجدانك يقول أنك مستقل. خب، هذا الوجدان الذي يقول أنا مستقل، هذا الوجدان مطابق للواقع لو مخالف للواقع؟ ها؟ لماذا مخالف الواقع؟ لما ثبت في محله أن كل وجود إمكاني فهو عين الربط والحاجة والفقر بعلته. صحيح لنا؟ إذن من هنا يوجد هذا التساؤل، هو أننا نجد الاستقلالية وجدانا، وهذا الوجدان ماذا؟ مخالف للواقع أو مطابق للواقع؟ مخالف للواقع. ومن هنا يسري الشك في كل الأمور الوجدانية. فكيف التخلص من هذا المأزق؟ احنا كثير من القضايا إذا تتذكرون، كثير من القضايا إنما أثبتناها من خلال ماذا؟ من خلال الوجدان. فإذا الآن سر الشك في الوجدانيات أيضا، إذن بعد كثير من القضايا التي ثبتناها من خلال الوجدان الآن يسر الشك فيها. الجواب على هذه الشبهة هو أن أصل هذا الأمر الوجداني صادق، وإنما الخطأ في تفسير هذا الوجدان، هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، بأن الأمور الوجدانية ايضا لابد ان تخضع ماذا؟ لدليل ولبرهان. فان ساعد عليها الدليل فهي حق، وان لم يساعد عليها الدليل فهي غير تامة. السلام عليكم ورحمة الله. وهنا نقول بان هذا الامر الوجداني حق لا ريب فيه، وانما التفسير لهذا الامر الوجداني خاطئ. هسه كيف انه حق وهذا التفسير خاطئ؟ هذا الموجود عندما يقول انا مستقل، هذا امر وجداني لو مو وجداني؟ معلوم بعلم الحضوري لو مو معلوم بعلم الحضوري؟ نعم معلوم بعلم الحضوري، ولكنه المعلول وهو الممكن، ها المعلول في واقعه معنى رابط. البرهان يقول له معنى مستقل، معنى رابط. فإذا كان معنى رابط يمكن إدراكه من غير ذلك المعنى المستقل المقوم له أو لا يمكن إدراكه؟ لا يمكن إدراكه، ونحن أيضا ندرك ذلك المعنى المستقل، ولكنه عندما نتصور أو نتعقل أو نعرف ذلك المعنى المستقل نتوهم أنه نحن، معنى مو نحن، وإنما هو ماذا؟ علتنا المقومة لنا. ما أدري واضح الخطأ في التفسير أين يقع؟ خلوا ذهنكم يمي، المطلب دقيق جدا، وهو أن ذلك المعنى المستقل نعم علمنا به علما حضوريا، ولكن هذه الاستقلالية العلم الحصول لنا نسبها لمن؟ نسبها للمعلول، وهي في الواقع لأي شيء؟ لعلته التي أدركها المعلول بعلم حضوري. فإذا هذا المعلول يدرك العلة بعلم حضوري أو لا يدرك؟ يدرك. وتلك العلة موجود مستقل لو موجود رابط؟ موجود مستقل، وهو حقيقة يدرك ذلك الموجود المستقل، ولكن في مقام العلم الحصولي ذاك الاستقلال الموجود لعلته ينسبه لمن؟ ينسبه لنفسه، والخطأ هنا. إذن ذاك الأمر الوجداني مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع؟ نعم مطابق للواقع ولا إشكال فيه، وإنما الخطأ في مقام تفسير ذلك الأمر الوجداني. ذلك المعلوم بعلم حضوري مما لا إشكال فيه أنه مطابق للواقع، وهذا ما أشرنا إليه في البحث السابق من أن المعلول يعلم علته بعلم حضوري وعلته وجود مستقل، وهذا الأمر الوجداني المعلوم بعلم حضوري مطابق للواقع، ولكن هو عندما يأتي ليعبر عن ذلك العلم الحضوري عن ذلك الأمر الوجداني يعبر عنه بأمر خاطئ. بلي هو مستقل وعلته مستقل، أنا ما أقول هو مستقل وعلته، إذا هو يقول أنا مستقل، هذه أنا مستقل، هذه أنا بعد خطأ. نعم هو أدرك أمرا موجودا مستقلا قائما بنفسه في نفسه، كل هذا صحيح، ولكن هذا هو لعلته، هذه علته، ولكنه في مقام التفسير أخطأ في التفسير فتصور أنه هو، مع أنه علته لها هذه المواقف. بل ايه هو خطأ يعني لا صحيح ما يخالف، ولكنه مسامحة في تعبير منه، انا اقول انا مستقل، هاي مسامحة، مقصودك المسامحة يعني شنو؟ يعني مو مطابق للواقع، مقصودك من المسامحة شنو؟ لا اقول فسر المسامحة شنو؟ بمقومه. جيد، هو التسامح مقصود، انا ما اقول فسر التسامح يعني غير مطابق للواقع. انا عندما اقول انا مستقل هذا مطابق للواقع لو مو مطابق؟ اذا نحن خطأ، احنا مقصودنا خطأ يعني انه هذا التفسير لما رآه وجدانا غير تام. في النتيجة هو يرى بعلم الحضور علته او لا يرى؟ قلنا بان المعلول يرى علته بعلم حضوري، يشهدها بعلم حضوري ولكن بحده لا بحدها، تمام؟ وعلته مستقلة لو مو مستقلة؟ مستقلة، ولكن هذا الاستقلال هو ينسبه لمن؟ لنفسه. هذا غير صحيح، لأن الاستقلال إنما هو لعلته المفيضة لوجوده لا له، وإنما هو في مقام العلم الحصولي يشتبه ذلك. هذا من قبيل جنابك تحس بالوجدان أنك جائع، الجوع حاضر عندك بعلم حضوري لا بعلم حصولي، ولكن عندما تأتي لتعبر عن هذا المعلوم بعلم حضوري تقول أنا خائف بدل أن تقول أنا جائع. الجوع أمر حضوري، فلهذا في البحث السابق نحن قلنا أنه عندما يتحقق أمر وجداني لا إشكال أنه تحقق شيء، وإنما الإشكال أي في تفسير ذلك الأمر الوجداني، قد يكون مطابق للواقع وقد يكون مخالفا للواقع. وقولك أنا مستقل هذه من الأمور الوجدانية التي لا تطابق الواقع، لأن الاستقلالية ليست لهذا الموجود، وإنما الاستقلالية لعلة هذا الموجود التي يراها بعلم حضوري، يشاهدها بعلم حضوري. محقبة لبا أحسنتم، ولكنه أنت تنسبه لماذا؟ يعني وجود العلة مو مستقل خلاص. فرضنا بأن الوجود الممكن لا له، ليس له وجود في نفسه على الأطلاق، هذا على مبنى المشاعي، احنا نتكلم على مبنى الحكمة المتعالية أن كل عالم الإمكان وجوده في غيره، وجود في نفسه لا يوجد عندنا نحن. بل هكذا يقولون هؤلاء، هذا مبنى السيد العلامة. بلي نعم نعم نعم صحيح. ايه بلي بلي ايه بلي، مو ارى الله في جبتي، لا لا لا لا لا مو ارى الله في جو. قم هذا خلوه على صفحة فلتفة، خلوه على صفحة حاجة التفتوا. لا يعرف مخلوق مخلوقا الا بالله، هذا تفسرون لها الجمل معنى الامام الصادق سلام الله عليه، يقول انت لا يمكنك ان تعرف اي شيء حتى نفسك الا ان تعرف الله قبل ذلك. هاي صحيح الجملة اللي طلق ايه بلي، فهذا خلاص الا بمواضع اضافة. لا احنا نقول معناه لا يعرف مخلوق مخلوقا الا بالله، يعني بسببه، لو لم تعرف الله لا تعرف ذلك المخلوق. انت تقول الا تفسير صحيح، انا اقول هذا التفسير. عرف احسنتم، في العقائد مولانا عرف ما في العقائد اكو برهان فلسفي، عرف ما الفقه انه ظواهر عرفية استدلالات واطرحها على البقال والجمال، هذا ما الفقه. اما عندما تأتي الى العقائد بعد لا مجال للعرف وللغة، وانما البحث هو البرهان. انا لي انت من قال لك مو موجود، ولكن انت حجي انت لو تلتفت الى الاشكال هذا، وهو انه انت تقول انا موجود لو انا مستقل، انا ما انكرت انت جنابك موجود، انا دا انكر انك مستقل، مستقل دا انكر. سؤالي هذا اقول انا دا انكر وجودك لو دا انكر استقلاليتك، انت جنابك تدعي انك مستقل في قبال الله. أنا بهذا اللحظة، إذا أنت عندما تقول أنا مستقلون هذه الجملة التي تراها بوجدانك هذه مطابقة للواقع لو مخالفة للواقع؟ أنا ما أريد أقول أنت مو موجود، لا المعنى الحرفي موجود، ولكن موجود ماذا؟ في المعنى الأساسي غيري. أنت جنابك في المعنى الحرفي شو تقول؟ موجود لو مو موجود؟ ولكن موجود في نفسه لو موجود في غيره؟ في غيره في مو بسبب لا هذا يضد غيره يعني في نفسه لنفسه موجود لا أحد يقول معنى الحرفي لا وجود له في نفسه وجوده في غيره لغيره بغيره هذا المعنى الحرفي بس تقول شنو برهانه بعد برهانه إلى العلة والمعلول هناك احنا اثبتنا بانه يستحيل ان يكون الموجود الممكن وجوده في نفسه لابد ان يكون وجوده ماذا في غيره الان انكم ماذا انكر وجودك حتى تقول لعد الله صار انا الله في جبتي لا انا دا انكر استقلالية وجودك اذا انت الذي تفهم وتقول انا مستقل هذا مطابق للواقع لو مخالف للواقع اذا لعد هذا الامر الوجداني الذي دا ادركه ما هو هو امر وجداني لا يخطأ علم حضوري لا يخطأ ذاك ما هو التي اعلمها بعلم حضوري يعني بقدر المعلول وهذا البحث تقدم في الدرس السابق وهو ان المعلول انما يعلم علته بمقداره لا بمقدار العلة مو يحيط بالعلة والا يلزم احاطة المعلول بالعلة وهو مخاط بمرتبته بحد وجوده اذا من هنا تتضح لنا هذه المسألة تبدو جيدة وهي انه ليس بالضرورة كل امر وجداني لابد ان يكون مطابقا كل قضية حصولية كل علم حصولي مأخوذ من علم حضوري ومن امر وجداني لابد ان يكون مطابقا بالواقع وهذا اللي احنا اكدنا عليه قلنا ان المكاشفة عندما تأتي لتكون علما حصوليا قد يكون هذا العلم الحصولي مطابق لتلك المكاشفة والواقع وقد يكون ماذا مخالفا لها اذا لكي تكون هذه الجملة وهي العلم الحصولي التي استفدتها انتزعتها من ذلك العلم الحضوري لكي تكون صحيحة او غير صحيحة لا بد اما ان تطابق البرهان القطعي واما ان يكون لها شاهد من الوحي القطعي والا لا هذا ولا ذا لا تستدل لا تقول لي بانه امر وجداني لي ذاك بحث اخر اذا كانت لا في بحث لا مو بحث المكاشفه لا انا عندي اقول انت فيك تروح للمعصوم بحث المعصوم خلي على هذا معصوما بل اذا رجع شلون وجداني بعد الوجدان امر وجداني بعد اصلاه معلوم بعلم الحضورية هذا المعلوم بعلم الحضورين ضامن الصحة والمضمونية للحق ما هو ضامن الصحة والمضمونية والمضمونية للحق ضامن الحق هو أنه إما برهان وإما وحي قطعي هذه في كل أمر وجداني إما برهان يؤيد وإما ماذا وحي قطعي شنو كان سؤالكم انتم احنا بنقول وجدان غير قابل للخطا لا اقول الوجدان ايه يعني استقلال نسبي استقلال نسبي مقصود انا استقلال نسبي فسروا استقلال الاستقلال مطلق عندنا استقلال نسبي اذا ينظر الى الموجودات فيرى نفسه مستقل يعني استقلال نسبي جيد جدا لا جيد استقلال نسبي صار احنا دعنا في الاستقلال المطلق استقلال النسبي انا مو بحثي يا استقلال انا مستقل يا مستقل دي يقوله مطلق لو نسبي اذا النسبي صار انا مو بحثي في هذا دا اقول بانه انا دا اقول هنا دا يقول انا مستقل هذا انا مستقل مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع اذا صار نسبي اقول بحثي مو في النسبي أنا دا أقول الموجود الذي لا يؤمن بوجود الله التفت جيدا هذا يؤمن بأنه نسبي لو مطلق ها؟ هذا خصة مطابق للواقع بعد لو مخالف للواقع خب لحد هذا ماذا دا يرى وجدانه ها؟ دا يرى فت حقيقة ولا يرى حقيقة يرى حقيقة وهو يرى الله وهو لا يعلم وهو يرى الله يرى عليته المقومة ولكن يعلم او لا يعلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا الصريح الايه المباركه تقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها بعد لا تبديل لخلق الله اصلا لا يحال السنه الالهيه تقول برا هذا بده ينكر وجود الله، اقول هذا بده ينكره في العلم الحصولي، اما في ذاك الامر الوجداني الفطري الذي ده يقومه يقدر ينكره؟ لا يمكن انكره. اذا هو عندما ده يقول انا مستقل، هو ده يرى موجود مستقل، ولكن عندما يفسر يقول منو انا هذه؟ يقول انا مو انا الذي هو العلة المقومة. شواهدا في الروايات احنا ذاكرين لهذا المطلب، وهو انه الشخص يأتي الى الامام الصادق سلام الله عليه يقول له انت تقول بانه ان من شيء الا يسبح بحمده، وان من شيء الا يسجد، وان من شيء الا والكافر لا يسجد ولا يسبح ولا كذا، فكيف التوفيق بين الآية وبين هذا العمل الخارجي؟ قال الكافر ببدنه لا يسجد ولكن ظله ساجد لله. شنو ظله ساجد لله؟ هو إذا لا يسجد فظل الخارج هم لا يسجد، هو إذا لا يسبح فظل الخارج أيضا لا يسبح. أسهم من الرواية أنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول صحيح بالظاهر هذا لا يسجد، ولكن في الباطن وفي الحقيقة ساجد لو مو ساجد، بل إذا يسبح ويسجد ويعترف ويقر، ولكن لا يعلم أنه يسبح ويسجد ويقر ويعترف بوجوده سبحانه وتعالى. بل إيه؟ احنا نريد هذا الامتثال الثاني، وهو أن يعلم أنه ممتثل. بل إيه؟ فلهذا من قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار. احنا نريد أن يحكم بالحق وهو يعلم أنه الحق، والكمال في هذا وهو يعلم أنه الحق. بلي لا جنة من ودي اريد اشوف مولانا بحث فلسفي. ابو عادل انتوا جنابكم هاي يدخلونا في البحوث الفقهية، انا مو بحثي فقهي انه يطب جنة لو يطب للنار، انا بحثي انه قرآن يقول وان من شيء يسبح كافر يسبح. وأنا أقول مقصود هذا مو ذلك، أنا مبنائي الفلسفي يقول هكذا لابد نفسره، أنت لابد جيب لي مبنى تقول لا هالشكل من فسره هذا محال، لابد نفسره هالشكل. أنا دا أقول القرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح حتى هذا يسبح، إلا تقول بأنه لابد نأولها نعمل بظاهرة، لا هرجع أعمل بظاهرها أنا، برهاني يقول ظاهرة تام كل إشكال منها، ولكن لا يفقهون تسبيح الصريح ذيل الآية يقول مسبح ولكن يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم هو مسبح. هذا وين لا يعلم؟ ذاك الذي دا يقر به الله في باطنه. بتعبير واحد من أساتذتنا الشيخ الأنصاري الشيرازي الله يحفظه يقول على الرغم أنف موت ستونغ وإن كان منكر لوجود الله فهو مقر بوجود الله، على رغم أنف، ولكن هذا الإقرار بوجوده يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ لا يثاب. هذا بحث جنة ونار، أنا مو بحث في الجنة ونار، بحث في الأمر التكويني الذي يثاب ويعاقب عليه ما يكون اختياري، وهذا العلم ليس اختياري، كل موجود فطر عبد هذا لا يثاب عبد، ووعدت أنه هو يؤمن بوجود الله، أما فطر على إيمان بوجود الله ذلك لا قيمة له، لا قيمة له بحسب الثواب والعقاب والجنة والنار هذا بحث فقهي، بحث كلامي الآن، مو بحثنا في الكلام، بحثنا في الآية القرآنية التي تقول وإن من شيء إلا يسبح، بحثنا في البحث الفلسفي الذي يقول لا مستقل في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. خب بينك وبين الله أنت ماذا ترى؟ مؤثر أنت لو مو مؤثر؟ وجدانك ماذا يقول؟ أنت مؤثر لو مو مؤثر؟ يقول بابا مجداري أنا أرفع برهان الفلسفي يقول هذا اللي تقول أنا مؤثر مو أنت مؤثر، المؤثر هو الله. تقول يعني أنا شنو الجبرية صار؟ يقول لا مولانا أنت إلك إعداد، هذا بعد إن شاء الله في بحث الجبر والاختيار. إذن إحنا من جهة نقول لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني أنا مؤثر لو مو مؤثر؟ لست مؤثر أحسن، لست مؤثر، ولكن أنت تجد بالوجدان أنك مؤثر لو ما تجد بالوجدان أنك مؤثر. هاي المؤثرية الوجدانية والتي لا تخطئ، والتي لا تخطئ، هذه لمن المؤثرية؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن أنت بالخطأ تنسبها لماذا؟ لنفسك، وللمؤثرية له سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، كل شيء. الحمد لله هاي كل موجود أداة وضع تفيد العموم، شمول الوضع تفيد، شمول الأداة مش شمول الإطلاق، كل شيء. إذا قلت لا أنا خالق أفعالي، لعد مو الله خالق كل شيء. تفويض والتفويض محال. إذن هذه الجمل اللي نقول أنا مستقلون، أنا مؤثرون، أنا أنا أنا، هذه كلها وجدانا العلم الفضولي فيها صحيح، ولكنه التفسير لها ماذا؟ خاطئ. خب الوجدان العلم الفضولي ما شنو؟ وهو أن كل معلول يرى علته بعلم فضولي، وأن الله على كل شيء شهيد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول مراد من شهيد مو شاهد، مراد من شهيد يعني مشهود، يعني الله سبحانه وأنت ما ترى شيئا إلا وقبله ترى الله مشهود قبله. وشواهد كثيرة من الآيات ومن الروايات، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، يعني صفة شفت الله وهو معكم أينما كنتم. شواهد كثيرة من الآيات والروايات، برهان من فلسفي واضح من، وهو أن كل موجود فهو عين الرب، كل موجود ممكن فهو عين الربط بعلته، ولا يمكن أن يدرك الربط نفسه إلا من خلال علته، ويعلم العلة بعلم حضوريين. ولكن في مقام التفسير يقول هذا المستقل من؟ أنا. هذا المؤثر من؟ أنا. وهو في الواقع لا مستقل ولا مؤثر. الفصل الثاني عشر، بلي لا لا، ماكو استقلال في هذا العالم إلا له، لا غنى في هذا العالم إلا له، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شوفوا والله هو، والإسلام في الخبر تفيد الحصر، مع اللغة العربية ما لكم تفيد الحصر، فقط الغنى ماذا له سبحانه وتعالى، وما عداه فهو عين الفقر والحاجة والمسكنة والربط والذلة والخشوع والخضوع إلى بشر. الفصل الثاني عشر، خذ قلت تشتبه وحما عجيب، يقول أنا أجد وجدان صح، أنا مولانا نزل صح دا أتكلم أقول أنا الوجدان مو مطابق للواقع، جنابه يقول بأنه أجد وجدان، يعني هذا الوجدان بالضرورة مطابق للواقع، برهان يقول مو مطابق للواقع. أنا أقول نصف ساعة دا أتكلم أن هذا الوجدان مطابق لو مو مطابق، جزاكم الله خير. جيد، فإذا أنت في آخر المطاف تقول لي فإذا أجده، خب هو أجده، أنا أقول هذا الوجدان ليس مطابق للواقع. من قال ليس مطابق للواقع؟ لو البرهان العقلي يقول مو مطابق، لو الوحي القطعي يقول غير مطابق، وبحمد الله في هذا المقام هم برهان عقلي يقول غير مطابق، وهم وحي قطعي يقول أنه غير مطابق. لأنه أنا شخصا مو من المعتقدين بأنه مثل هذا السنخ من الروايات التي تتكلم في المعارف العالية هذه من الوضاعين، لأن الوضع مولانا إذا توصل قدرته أن يضع هيك معارف عالية، هذا إمام، هذا مو وضاع، هذا عالم بالمعنى الأخر. هاي المعارف التي غابت عن أذهان الشيخ الرئيس، وغابت عن أذهان محقق الطوسي، وعن شيخ الإشراق، ومئات السنين مرت ولم يلتفت إليها إلا في الحكمة المتعالية. أنا أصطوها فد وضاع كذاب لا يعرف ألف من الباء، هذا وضع مثل هذه الأحاديث ما أقدر أقبل. نعم الوضع يتم في أنه ماذا من قبيل الوضع الذي تجدونه في فلان شخص وفي فلان شخص، روايات تافهة أصلا أنت بمجرد أن تقرأ تعرف أنها تافهة. الوضع إنما يتم في تلك، أما الوضع في مثل قوله أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، أنا ما أقدر أفهم أنه وضع مو هذا التفسير صحيح. انت عليك ان تبطل هذا التفسير تبين تفسيرا اخر. جزاك الله. اذا عندك شيء قدرة بلي اذهب قال احسنتم اذهبوا الى انت اهل قدرة ثبت لنا. ما عندك هو اذهب قول يا ابا هذا التفسير هكذا يفسرون. انا في اعتقادي باطل. اثبت بطلانه اولا وبين ماذا تفسيرا اخر للرواية ثانية. احنا معك هنا. احنا ما مدعين بانه هذا علمنا اولا واخرا هو اولا واخر ابدا. ولم يدعي ذلك ولن يدعي الا المعصوم سلام الله عليه. احنا هكذا نفهم من هذه الايات والروايات. لماذا نفهم هكذا؟ لان البرهان قال لنا انه هذا هو معنى. وفوق كل ذي علم عليم. هذا اولا. وثانيا ذلك مبلغهم من العلم. وهذا مبلغنا من العلم. بس انت جناب تقول مو صحيح. جزاكم الله خيرا مولانا. بينوا بطلان هذا القول. انتوا في الاصول عندما تجون الى مسائل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تيجي بالاختيار هي تكثرون الاقوال لو تبطلون الاقوال السابقة. مع ان القول السابق صحيح تجيب قول اخر. فيقول لك مولانا ضرورة ما إلى هذا القول صحيح لو مو صحيح. اذا صحيح وشنو الضرورة الى هذا؟ اذا مو صحيح بين بطلانه واذكر القول الصحيح. بس هذا قولنا اذا صحيح نعم. اذا مو صحيح بينوا بطلانه اولا وبينوا الصحيح في تفسير هذه الروايات. انتم الفقراء الى الله. شنو معنى ان انتم بل لا مو وقتنا مو قضية وقتنا. ايه بلي بلي مو انا اقوله. شنو تفسيره انتو شو تلتمون من لا شنو هذول المولانا لا شنو تو انتو شنابكم تفهمون فطرة شنو اسلام يعني لا فطرة توحيد مولا روايات صريحة. جيد جزاك الله جزاك الله. هذا المنكر العشر. سؤال جاوبنا على سؤالي. اقول كل انسان مولود على الفطرة يعني توحيد يعني كل انسان موحد. هذا الموحد شلون نوجهه احنا نقول له يا رواية مو تهويل تنسيخ ومو خلاف التوحيد. توحيد ايضا هذا ليس تخلط بين الروايتين. اكو روايتين. رواية يسأل ما الفطرة يقول التوحيد. التوحيد اقول عندنا احنا منكرين للتوحيد ملحدين. نقول له يا رسول الله انت تقول كل مولود موحد على شو هذا ملحد شلون نوفق. نقول ها باعتبار العم الاغلب ذاتك هشفي. اقول ماكو في الرواية هذه هاي روايات اخرى. اقول روايتي انا عدنا سبحان الله حدي الى من الرواية قال فاقم وجهك للدين حنيفا. الرواية عن الإمام الباقر. فقال الولاية عجيب فطرة ثبت الولاية. التفتوا جيدا. قال فطرة الناس التي فطر الناس عليها. قال هو لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين إلها هنا التوحيد. تقبل هاي الروايات فلان تقبل؟ يعني كل إنسان عند أمير المؤمنين يقبل ولاية أمير المؤمنين يقبل؟ ما يقبل؟ لحد مخالفة للرواية. أنت اللي تقول الله فطر الناس عليها تبين لا بعض الناس وهم الأقل الأقل الأقل الأقل فطروا على الولاية وفي الأعم الأغلب الأغلب الأغلب لم يفطروا على الولاية. يا فطرة يا فطرة جزاك الله شلون تفهم بين شنو معنى يولد على الفطرة؟ فسر شنو معنى؟ جيد جيد جيد. وإسلام ماكو مو يجي الذي يقول الإسلام لا هو نفسه هو الفطرة. تقول علي بن أبي طالب ولي الله فطرة. تقول مو يقول وإذا جاءه نبي وقال له نصبت لك أمير المؤمنين خليفة هذا كروكة الفطرة مالتك ما تقول هالشكي. الفطر الثاني عشر بعد حجي شوفوا بعد ما فسرتم هل فقط تدعوا ما فسرت لا ماكو أدلة لا ماكو. الفصل الثاني عشر كل جوهر مجرد كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. هذا الفصل كما قلنا في البحث السابق بأنه يريد أن يثبت كبرى كلية، وهو أن الموجود إذا كان مجردا فإنه ينتزع منه أوصاف ثلاثة: ينتزع منه أنه علم، وينتزع منه أنه معلوم، وينتزع منه أنه عالم. مراد من العقل والعاقل والمعقول هنا مو مرتبة إدراك الكلية، مراد من العقل والعاقل والمعقول يعني العلم. الموجود المجرد فهو إدراك ومدرك ومدرك. يعني شنو إدراك؟ يعني توجد فيه صفة الإدراك، مو أنه من الموجودات التي ماذا لا تدرك نفسها كهذا الجماد، هذا لا يدرك على بعض المباني، هذا لا يدرك نفسه، لا يوجد فيه إدراك. أما أنا يوجد فيه حالة العلم، حالة الإدراك. خب، هو علم يعني إدراك في حالة الإدراك، وهو عالم وهو ماذا؟ معلوم أيضا. إذن موجود واحد هو عالم وهو معلوم، وعالميته ومعلوميته إحداهما عين الأخرى، وإنما تعدد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المفهوم، وإلا بحسب المصداق فأحدهما متحد مع الآخر، لو أحدهما عين الآخر عين الآخر. حسنا، ما برهان ذلك؟ من قال لكم أن الموجود إذا كان مجردا فهو إدراك وهو مدرك وهو مدرك، فهو عالم وهو معلوم؟ ما البرهان على ذلك؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أولا يثبت أن الموجود المجرد هو معلوم، وبعدها يثبت أنه ماذا؟ هو عالم. هسه كيف يثبت لنا أن الموجود المجرد هو معلوم؟ ما معنى معلوم؟ يعني يقع معلوما لشيء، هذا معلوم بعد، معلوم ماذا؟ أن يقع معلوما لشيء. يقول الموجود المجرد المعلومية لشيء بالنسبة إليه ممكن أو محال؟ التفتوا جيدا. يقول أن الموجود المجرد هل يعقل أن يكون معلوما لشيء أو محال ذلك؟ ممكن. وكل ما هو ثابت له بالإمكان العام، يعني ليس بمحال، فهو حاصل له بالفعل. هذه قاعدة نقحناها فيما سبق، بأن كل ما هو ممكن لشيء ممكن له بالإمكان العام في المجرد فهو حاصل له بالفعل. سؤال: أنا موجود؟ لو مو موجود، نعم أنا موجودة، يمكن أن أكون عالما أو العالمية بالنسبة إلي محالة؟ يمكن، ولكن حاصل لي بالفعل أو ليس حاصل بالفعل؟ قد تكون حاصل بالفعل وقد لا تكون حاصل بالفعل. أما في المجرد، إذا كان كانت المعلومية ممكنة، ممكنة يعني متساوية النسبة، لا ليست بمحالة، بالإمكان العام يعني ليست بمحالة، حتى سواء كانت واجبة أو كانت ممكنة بالإمكان الخاص، فهي حاصلة بالفعل. تقول لماذا؟ أقول ها، إما أنه إن لم يكن هذا الممكن له بالإمكان العام، إما أنه لا يحصل له بالفعل لفقدان عامل داخلي أو لفقدان عامل خارجي وهذا مرتبط بالقابل، أو لبخل في الفاعل. أوضح المطلب: هذا الموجود، بلي هذا الموجود وهو المجرد، افترضوه الملائكة، لأنه في الروايات عندنا الملائكة هي التي تساوي العقول في الفلسفة. عندما نقول عقول مرادنا الملائكة بالاصطلاح الروائي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. افترض عندنا جبرائيل، افترض عندنا ميكائيل من الملائكة المقربين، هذا الموجود، هذا الموجود كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجد له بالفعل. وبيمكن أن يكون واجبا أو لا يمكن، فإذا هو لا يمكن أن يحصل على الوجود. يمكن أن يكون غنيا أو لا يمكن، إذا لا يمكن، لا يمكن أن نثبت له الغنى. ولكن يمكن أن يكون عالما أو لا يمكن، نعم. يمكن أن يكون معلوما لغيره أو لا يمكن، نعم. نقول إذن هو معلوم بالفعل. تقول لماذا؟ من قال إذا كان ممكنا بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل؟ الجواب وهو أنه إما أنه توجد هناك موانع تمنع من وصول المعلومية له، يعني أن يكون معلوما، هذه الموانع، إما لأنه مو مستعد، وإما هو مستعد ولكن الشرائط مو مهيئة. وكلا هذين الأمرين محال أي في المجردات، لأن المجردات أولا لا استعداد فيها، وثانيا لكي توجد تحتاج إلى شرائط أو لا تحتاج إلى شرائط، لا تحتاج إلى شرائط. إذن من حيث القابل يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد مانع. إذن إذا ما يعطى ذلك الوجود لابد أن يكون لنقص في من؟ في علته. والنقص في العلة إما مرجعه إلى الجهل، وإما مرجعه إلى العجز، وإما مرجعه إلى البخل. والمفروض أن العلة عالمة قادرة غنية وجوادة، فإذا القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، إذا كل ما يمكن بالإمكان العام للموجود المجرد فهو حاصل له بالفعل. إذا المعقولية للمجرد ممكن له بالإمكان العام ومو ممكن له بالإمكان العام؟ ممكن له بالإمكان العام، فهو معقول بالفعل. جزاكم الله خير. هذا أولا. ثانيا، والعقل عين المعقول، لأنه ثبت في أول هذا الكتاب، أول هذه المرحلة، أن العلم عين المعلوم. إذن هو معلوم وهو علم. سؤال، والمفروض هو مجرد لو مو مجرد؟ نفس البرهان نقول فيه، نقول والمجرد يمكن أن يعقل أمرا مجردا أو لا يمكن بالإمكان العام، فهو حاصل له بالفعل، فهو عاقل لنفسه. فكل مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول. قال الفقه الثاني عشر، كل جوهر، كل مجرد، انا انما اضفت جوهر باعتبار هو بعد ذلك في اخر الفصل يقول، وليتنبه ان هذا البيان انما يجري في الذوات المجردة التي وجودها في نفسها لنفسها. اذا هذا البرهان يجري اين؟ في المجردات الجوهرية لا في المجردات العرضية، لانه احنا عندنا مجردات عرضية وهي صفات الوجود المثالي. الوجود المثالي بيه طول عرض عمق، لما بي هذه وجود عرضي لو وجود جوهري عرضي، هذا البرهان لا يأتي هنا. كل جوهر مجرد، هذه إضافة من عندي الجوهرية، لأن هذا البرهان مختص بالوجودات الجوهرية. كل جوهر مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. قرينة الأولى هذا الذي ذكرناه في آخر الفصل، والقرينة الثانية ما تقدم منه في آخر السطر من صفحة صفحة 259، قد تقدم أن كل جوهر مجرد. إذن هذا البرهان إنما يرد أين؟ في الجواء، في المجردات الجوهرية، لا في المجردات العرضية ولا في المجردات النسبية، يعني الوجودات التي هي معان حرفية. أما أنه عقل، هذا مراد من عقل يعني أما أنه معقول. السيد العلامة يقول أتكلم أنت صحح عباراتي. أما أنه عقل، لأنه بعد ذلك يقول وإذ كان العقل متحدا مع المعقول فهو عقل. إذن هنا في بصدد إثبات معقولية المجرد، مو إثبات عقل المجرد، مو إثبات أنه علم، إثبات أنه معلوم. أما أنه أعلى فهذا برهانه. فلأنه هذه جملة معترضة خلوها بين الشارحتين، فلأنه يمكن أن يوجد ويحضر، العطف عطف تفسير ها، ويحضر لشيء بالإمكان. ضيفوا عليها كلمة العام، لأنه إذا ما تضيفون عليها كلمة العام يصير تكرار، يمكن بالإمكان، هو يمكن بعد بالإمكان شنو؟ إذن المراد من يمكن الأولى ما مشخص يا إمكان، كأنه جنس، ولكن يا إمكان بينه بالإقرار، مراد من الإمكان هنا الإمكان العام. أما أنه عقل فلأنه لتمام ذاته، بينا ما معنى تمام ذاته في البحث السابق، يعني لا مادي ولا مادة، وكونه فعلية محضة، يعني لا قوة معها، لا استعداد فيها، لا داخلي ولا خارجي، يمكن أن يوجد ويحضر لشيء بالإمكان العام، هذه صورة كبرى، وكل ما كان للمجرد بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. لماذا؟ لأن المفروض لا مانع من قبل القابل ولا مانع من قبل الفاعل، فالقابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، إذن لابد أن يحصل له هذا الشيء فهو معقول بالفعل. التفتوا جيدا، أما أنه عقل إذن ما هو يثبت؟ يثبت أنه معقول بالفعل. وقد تقدم أي في أول هذه المرحلة أن العلم عين معلوم، إذن فهو معقول بالفعل وهو عقل. وإذ كان العقل متحدا له عين المعلوم، عين المعقول، عين المعقول، لماذا عبر بالاتحاد؟ قال بين لنا فيما سبق، قال إنما عبرت بالاتحاد من باب إثنينية المفهوم، وإلا بحسب المصداق وماذا هو شيء واحد، عندما قال علم الشيء بنفسه. وإذ كان العقل متحدا مع المعقول، يعني عين المعقول، فهو عقل. جيد جدا. هسه الآن يريد يثبت أنه عاقل بالفعل، الآن فقط ثبت لنا معقول وعقل، خب عاقل نفس البيان يريد فيه، مجرد هذا العقل ومو مجرد، فكل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. وإذ كانت ذاته موجودة لذاته، لماذا ذاته موجودة لذاته؟ لأنه مجرده. ولماذا أن المجرد لابد أن يكون موجودا لذاته؟ لأن كل ما يمكن بالإمكان العام للمجرد فهو حاصل له بالفعل، فهو عاقل لذاته عليه. فكل مجرد عقل وعاقل ومعقول، سيدنا يعني ثلاثة أشياء يقول لا، وإن شئت فقل إن العقل والعاقل والمعقول مفاهيم ثلاثة منتزعة ولكن من وجود واحد، إذا تعدد فقط في عالم المفهومية، وإلا بحسب المصداق الخارجي فإن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد، وأن العلم والعالم والمعلوم شيء واحد. وهذا المطلب إن شاء الله سيأتي إثباته بحمد الله تعالى في التوحيد، عندما نقول الله سبحانه وتعالى علم وعالم ومعلوم، لأنه موجود مجرد. وهذا البرهان الذي أشرنا إليه لإثبات أن الموجود الجوهري المجرد عقل وعاقل ومعقول، أيضا نجريه لإثبات أن الموجود المجرد فقط معقول لنفسه لو معقول لموجود مجرد آخر. البرهان عام يقول هذا معقول لشيء، فذلك الشيء إما نفسه وإما ماذا وإما غيره، ولكن بشرط أن يكون ذلك الغير ماذا مجردا. واضح صار؟ والبرهان المذكور آنفا لإثبات بلي يعني شنو هسه يأتي بحث النفس يأتي بعد ذلك. والبرهان المذكور آنفا كما يجري في كون كل مجرد عقلا وعاقلا ومعقولا لنفسه، ايضا يجري في كونه، يعني في كون كل مجرد عقلا ومعقولا لغيره ايضا، مو بعد عاقلا، العاقل بعد هو الغير، مو العاقل هي الناس. اذا المجردات جميعا بعضها تعلم بعضا بعلم الحضوريين او لا تعلم؟ تعلم بعضها بعضا بعلم الحضوري. فان كانت في عرض واحد فبعضها يعلم البعض الآخر بتمام وجوده، وإن كان بعضها في طول البعض فالعالي يعلم تمام السافل والسافل يعلم تمام العالي، لا يعلم بحده ما للعالي. من هنا يرد هذا الإشكال. أنتم قلتم أن النفس ماذا؟ مجردة أو مو مجردة؟ فإذا لابد أن تكون عاقلة لكل الموجودات المجردة، وهو خلاف الوجدان والضرورة. جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين.